إنسان في مرة كنا تقريبا 10 شباب هنمشي للمناطق أحد المناطق البعيدة في سوريا كمان ننطط جبال بقى كنا 10 شباب من تسمين كان معنا واحد فهمت علي إنه مثل فاجر يعني فهمت علي إنه من ناحية إنه زينة وخمر وهذا فهمت علي بس إنه مجبور يطلع معنا الشاب هذا فهمت علي بقى هذا الشاب بيعرف الطريق وبيعرف يتعامل مع الناس هناك والباقي شباب ما حدا يتعامل فهمت علي بس هو من ناحية الصلاة ما صلاة مقصر كثير وهذا بقى شباب واحد يحطوا أمير شرعي واحد يحطوا هذا أو اتفقنا آخر شيء إنه نحط أمير عام إنه هذا الشاب اللي لا إنه طريق وما طريق وواحد أمير شرعي مشان الصلاة جيد خير فعلته ما يعني هذا الأمير الشرعي وكل الأمراء شرعيون هذا الأمير إذا وليته وهو لا يعرف الطريق ولا المداخل ولا كيف يتعامل مع الناس هذا لن تستفيدوا منه شيئا فيما خرجتم لأجله صحيح؟ لن تستفيدوا منه وذلك الفاجر فجوره على نفسه يعني يؤدي لك ما تريده منه ولا ننسى المناصحة يا إخوة التي افتتح بها شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه وهذا يعني ها؟ إن الله يرضى لكم ثلاثة ومنها أن تناصحوا من ولاه الله أمركم هذا كذلك يعني مما يكمل به النقص الذي يقع في الولايات أن ينصح الإنسان أو ينصح أميره وأن يبين له بعض النقائص التي قد تكون في هذا الشخص وتخفى على الأمير أو في كيفية تكميلها هذه كلها من الأمور التي يعانوا فيها الأمراء على اختيار الأفضل والأصلح لهذه الولايات.